هنا يصح للإنسان أن يجد عمل معين وأنهاه ثم أراد أن يأتي بعمره، يصح له أن يأتي بذلك، لأن العمل الذي انتجب من أجله الذي نجد من أجله قد أتم وبقي بقية وقته له أن يتصرف فيه بما شاء، لا سيما إذا كان قد استأذن من مسؤوله وأذن له، فإن الأمر واضح بأن ذلك جائز. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ، هل يجوز المصلي فاتته ركعة ووجد الإمام ساجد يكبر ثم يسجد أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟ الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء وجده ساجدا فليكبر ثم يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبه فلا يفوت على نفسه، يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يعتصم بها ركعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شيخ، أنا سمعت من شخص يقول الأعراف يقولوا سور بين الجنة والنار. نعم. يقول يمكثون فيه يعني عدد من السنين. نعم، الناس إذا كان يوم القيامة يقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون يدخلون الجنة، وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينظرون إلى الجنة، وقسم ثالث سيئاتهم وحسناتهم سواء فهؤلاء هم أهل الأعراف، لا ليس من أهل النار وليس من أهل الجنة، بل هم في مكان برزخ عالي مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة، وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجح حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجح سيئاته عذب في النار ما شاء الله، ومن كان من كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، المستقر إما الجنة وإما النار، جعلها الله وإياكم من أهل الجنة. نعم. يا شيخ، ما رأيك يقول المطاعم يقرون يكون عزائم؟ إيش؟ يقولون المطاعم يقرون يكون عزائم، ما يسمونه هو عزائم، هي كرانية، ويقوم بضعها حضر المخدة أو قلة وصف فيها ماء. أما الاستشفاء بالقرآن فإنه مشروع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة السرية الذين بعثهم ثم نزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هؤلاء القوم لم يغلفوه، فتنحى الصحابة ناحية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدغ عقرب واشتد الأمر عليه، فقالوا: اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم اسألوهم لعل فيهم قارحا. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا: هل فيكم مضراق؟ قالوا: نعم. فذهب أحدهم إلى سيد القوم وقال لهم: لا نرقى لكم إلا بجعل. فجعلوا لهم شيئا من الغنم، فقرأ الرجل على الذي سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقاب لحظة، قام. ثم إن الصحابة أشكل عليهم الأمر الغنم التي أخذوها، فقالوا لا، يعني لا نأكلها حتى نأتي المدينة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه خبر، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ثم قال وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه نصيحة، لكن على أي صفة يستشفي به؟ نقول يستشفي به على صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض. يقرأ القارئ على المريض، هذا وارد. يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجاده بعض السلف ومنعه آخرون، فمن منعه حتى ذهب المسعود رضي الله عنه، وأجاده بعض أهل العلم من السلف والخلف. وأما وضعه تحت الوسادة أو تعليقه في الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه الصفات لم ترد عن الصحابة، ولا يصح أن نعمل عاملا لم يستطعنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى ما يفعل بعض الناس، يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطا فقط، خطوطا لا يدرى ماذا فيها، فهذا أيضا من البدع ولا يستقيم ولا يصح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك الشيخ، سؤال: هل من صلى في الساعة التي خلف المسعى يكون أجره مثل ما الذي صلى بجوار الكعبة إذا كان، أو المعتكف له والمعتكف له أن ينتهي في الساعة التي خلف المسعى؟ أما الصلاة في الساحة فإذا اتصلت الصفوف بأن امتلأ المسجد حتى وصلت الصفوف إلى الساحة، فهؤلاء يرجى لهم أن يكونوا مثل الذين في المسجد في الأجر. وأما إذا كان المسجد خالي وفيه مكان، فإن الصلاة في هذه الساحة ليست كالصلاة في المسجد الحرام، فلا يكون لمن صلى فيها 100,000 صلاة، لأنها منفصلة عن المسجد، بينها وبين المسجد شارع واسع كما تعرفون. وأما مسألة الإتكاف، فمن خرج إليها وجلس فيها بطل إتكاف، لأنها ليست من المسجد، خارجة عن المسجد، محوطة بحائط خاص بها له أبواب، فهي كالحوش الذي يكون خارج المسجد، فلا تعتبر منه. اي نعم. فضيلة الشيخ محمد بن طه ياسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم صلاه التوبه وما حقه الدليل الذي ورد في ذلك؟ صلاه التوبه حديثها ضعيف، لكن له شواهد تدل على أن له أصلا، مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث شاهد يدل على أن الإنسان إذا توضأ فأصبغ الوضوء ثم صلى ركعتين فإنه يغفر له ما سبق من ذلك. نعم. لا تحصل بها التوبة، ثم اسمه الوضوء، لكن تحصل بها التوبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، ما رأيك في البنوك الذي يضعها الفلوس بداعي؟ وما البنك اللي تنصح فيه يا شيخ؟ وما ايش؟ البنك الذي يضع فيه الفلوس. اما

من أجل أن يلتقوا بأصحابهم ومعارفهم. ولهذا تجدهم يأتون إلى الجمعة ويجلسون في السوق يتحدثون إلى أن يحضر الإمام، فإذا حضر الإمام دخلوا المسجد وجلسوا يتحدثون في نفس المسجد والإمام يخطب. ومثل هذا العمل يدل على أن صاحبه لا يريد أن يصلي الجمعة، إنما يريد أن يجتمع إلى أصحابه ورفائه أو ومعارفه فقط. والله أعلم بالنيات، والمدار هو على ما سبق. إذا سمعوا النداء لولا مقدر الصوت وهم في البلد فلا يحفظون، وإذا كانوا خارج البلد فلا عليه، فليس عليهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا إنسان متزوج وأبغى حد بس عليه دين، هل يصح لي حج ولا لا؟ الأفضل لمن عليه الدين أن يقضي الدين أولا. لماذا؟ لأن الحج لا يجب على الإنسان وعليه دين، ليس واجب. يعني الإنسان اللي عليه دين وإن كان في يده مال يستطيع أن يحج به، كالإنسان الذي ليس عنده مال، والدين قضاءه واجب، والحج على المدين ليس بواجب. فلا ينبغي الإنسان أن يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجبا. فنقول لا تحج حتى تقضي الدين الذي عليك، ودرهم تصرفه في دين عليك خير من درهم تصرفه في حج لا يجب عليك. لا تمضي نفسك عليك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حفظك الله، أكثر الدعاة الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد قد يكون أئمة ومؤذنين وعليهم طلب كثير من القرى المجاورة أو بلاد المجاورة. نعم. فهل يعني حفظك الله يعني لو يأخذون فترة خاصة؟ لأن يعني سمعت فترة قبل فترة من شيخ تقول ما يجوز يترك الإنسان المسجد ويذهب إلى دعوة الله عز وجل. نعم. يعني المسجد أفضل أن يبقى. نعم. فنحتاج الحقيقة إلى فترة خاصة حقيقة إلى هؤلاء الدعاة الذين عليهم طلب كثير، يعني يطوف عليهم الجرى كثير، نريدكم تأتون تزورون وكذا، فهذا فيه حرج حقيقة على الأئمة والمؤذنين. اللي أرى كما قلت أنه لا يجوز الإنسان أن يدعى مسجده من أجل أن يدعو الناس، وذلك لأن الدعوة إلى الله كفاية قد يكون قد قام بها من يكفي، والقيام بواجب الوظيفة فرض عين، فلا يجوز أن تذهب إلى الدعوة وتدع المسجد. نعم، لو ذهبت يوم في الأسبوع أو يومين بعد مشاورة الأوقاف وأهل الحي فلا حرج عليك، أما أن تدعو كل وقت هذا لا يجوز. وإذا كنت ملحا على أن تدعو إلى الله فشوف الإمامة أو المأذنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بس خليل شوي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، أنا أتكلم عن مسألة وقعت هذا. وجدت أحد من زملائي لدي السيارة، السيارة تقارب 30,000 في حالتها في الأخذ لها، فأنا قلتها بحالتها الراهنة واستلمتها 65 على ما مقدم أي قسط سواء سدد أقساط شهرية، ففيه مثال هذه الربا، فهم هي ربا من علمي واستلمت السيارة بحالتها وذهبتها. هذا ليس بربا لأنك اشتريت السيارة، أليس كذلك؟ اشتريت السيارة. أقول ما اشتريت الراهن، هو اشتراها 30,000، اشتراها هو 30,000. هو ما عدلت كم، بس هي سكتتها طاهنة على الاستلام لا تجيب 30، وأنا قبلتها 65 ما مقدم ولا جبت شيء، وقبلتها بحالتها الراهنة واستلمت السيارة وانسلكتها. هذه ليس فيها شيء وليس فيها ربا، بس قال انها ربا لانها جبلها عليك وجبلها طلعت اكثر من النص. هذا اللي ناسي، هذا الذي نسأل. المهم أن هذا المسألة ما فيها ربا إطلاق. لأن من ينبغي الإنسان إذا رأى أخاه مضطرا إلى شيء أن لا يزيد عليه بالثمن، هذه زيادة فحش، لأن الآن جعل المئة مئتين على إشكال ثلاثين ثم 65 جزاكم الله خير. إذا قبلت أنت ورضيت لهذا الشيء فلا حرج. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشهد الله على محبتك يا فضيلة الشيخ. الله يحبك ما أحببتني. السؤال سؤال وجه لفضيلتكم هو أننا نطالب بعض أصحاب المطاعم والمخابز بالصلاة الجماعة في المسجد، ولكن يطالبون بأن يبقى واحد منهم في المطعم أو المخبز، وكثير من الأئمة يقولون لنا لماذا لا تنزلون يحضرون جميع الواقع، يقفلون الغازات، يقفلون التباتيك حق المخبز والفرن العادي. فسألنا بعض عن طلبة العلم، ما هو رأيكم في هذا؟ يعني يجوز ولا في أساس تبرأ الذمة؟ فقال لا ممكن يبقى واحد. فإذا الآن يعني نبنى على لما يعني حصلح نقابلك ونحضر بلدكم الطيب، حبينا ناخذ منك جزاك الله خير. والله أنا أرى أن الأمر أوسع من ذلك، أوسع من أن نلزم الناس بأشياء تضرهم. ربما يكون إغلاق الآلات يسبب عليهم ضرر. القادم كان قرر تحمل مسؤولية لو حصل حريق شيء أنت من هيئة، فأقول أنا ما أتحملها. إذا كان الأمر كذلك يترك منهم اثنان يبقيان في المكان لكن يغلق الباب، يغلق الباب لا يغلق شكل على يبقيان في المكان من أجل إذا جاء بقية زملائهم يصلي الاثنان جماعة ولا حرج فيها. ممكن سؤال ثاني؟ طيب بعد ما يدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا توضأ المغتسل ثم أفاض الماء هل يلزمه تعاهد أعضاء الوضوء؟ إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزم إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل وغسل جميع بدنه مثل أن انغمس في بركة فإنه يكفي عنه كما إلا طلابك أن يستنس أن يتمضمض ويستنس. ماذا من هذا يحصل يا شيخ؟ نعم دليل هذه الصدعة لأن أي الأخير الاتفاق الأخير دليلها قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، بعد أن ذكر الوضوء قال وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يلق سوى ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أعطاه الماء يغتسل به قال خذ هذا أفرغه على نفسك، والحديث طويل في البخاري عن عمران بن قصير رضي الله عنه في قصة إعراض الماء على المسلمين، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ورأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال ما منعك؟ قال أصابته جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جاء بالماء يتوضأ الناس ودفع منه بقية فأعطاها هذا الرجل وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يبين له الوضوء. طبعا ما قال من الآية والحديث هذا يعني عموم فصلة السنة لا ما هي كيفية لو كان الاقتصاع الآية فقط لكان هذا الذي أوردت يرد يقول فاطهروا فهو مجمل بينة السنة، لكن هذا الرجل رجل جاهل ما يعرف وأعطاه الرسول وقال خذ هذا فوق على نفسك ولم يبين له الوضوء. لو كان الوضوء واجبا لبينه لأنه لا يجوز لا يمكن أن يؤخر الرسول عليه الصلاة والسلام البيان عن وجه عن وقت الحاجة. يا فضيلة الشيخ بالنسبة للمرأة حملت 3 أشهر فقط ما في بطنها

يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حديث هذا شيخ عن امرأة لا فهذا المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا لا تسوق إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل الإصلاح. هنا السؤال الثاني بعد أن أجي في الدور. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حكم البرقع إذا لم يتخذ للزين وإنما للستر ومع ذلك يوضع غطاء؟ الذي البرقع الذي للزينة ولكن تغطي المرأة وجهها هذا لا بأس به لأنه لا يشاهد ستغطيه الغطفة للفوقة لكن البرقع لما في الشيء لا نفتي بجوازه لأنه فتنة ولأن النساء لا يقتصرن على هذا. لو كانت النساء تقتصر على فتحة العين لقلنا هذا النقاب وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا بأس به لكن حب أنك إذا قلت اليوم أن يجوز المرأة أن تنقب بعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها أنه بعد مدة قليلة سوف يكون هذا النقاب متسعا يتسع إلى الجبهة وإلى الخد ثم لا يزال يتضاءل المغطى من الوجه حتى يكشف كل الوجه. هذا هو المعروف من عارف النساء فسد الباب أقرب إلى الصواب. نعم يا شيخ هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر تأتي الحرية فينقطع عقدها وينقم هذا العقد حتى تقضي الساعة؟ إيش؟ هل صحيح المؤمن إذا دخل القبر وساله الملكان تأتي الحرية فينقطع عقدها فينقم العقد وهي حتى تقضي الساعة؟ لا ما صحيح هذا ليس صحيح. الصحيح أن الإنسان إذا أدخل في قبره وسأله الملكان وأجاب بالصواب يفتح له في قبره مد البصر وأتاه من روح الجنة ونعيمها ويأتيه عمله الصالح بأحسن وجه ويبقى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما رأيك في أن بعض المزارعين يكون لديه طمح زائد عن اسمه مثلا اسمه فيه 100 طن يكون عنده 150 طن الخمسين هذه يدخلها باسم شخص آخر وبعد مزارع لكن عنده فائض بالشهادة فبعد استلم المبلغ يسلم له صاحبه قيمة هذا المحصول الذي يعني معناه أنه الزائد الخمسين يجعلها باسم شخص مزارع آخر. هنا المزارع الآخر سيريث الخمسين إلى زرعه إلى زرعه وبعد استلم المبلغ نعم يسلم صاحب المبلغ. إيه الله بعده ما يجوز لكن لو باع عليه شيء عنه فلا بأس مثل هذا الأحسن منه بعليه من أجل يدخل جسم المزارع الثاني حقيقة وحكما. أما الآن إذا دخل باسم المزارع الثاني ظهر الأول صار فيه كذب فالأولى في مثل هذا الحال أن يقال لمن عنده الفائض بيعه على هذا الرجل نعم إن شئت نقلا وإن شئت مؤجلا. نعم جزاك الله شيخ عندي بنت بالغة للزواج وجاء خيط ربها لولدها بعدين حصل على قضية عن سجن وغرفان وزال عليه يعني ثلاث شهور وزالها وماذا أسوي يا شيخ؟ هل إني أعطيها وأنا يعني ما رضيت يجب أن تعلم بارك الله فيك أن بنتك هي مملوكة لك بنتك حرة ولا يجب أن تخاطر بها وتزوجها هذا الذي صار عليه قضية حتى لو غضب أخوك قل الله المرأة هي البنت أية هل هي رفعية وهي أيضا يجب أن تعين إذا كانت هذه القضية تتعلق بالأخلاق. نعم إذا لا تزوجه وقل لأخيه إن البنت هي ولا يمكن أكلها. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو علمت من قبل بس من يقل. يعني هذا مجح عام والخاص مقدم على عليكم السلام الله يحفظ. لكن إذا جئت أسأل أنا عشان سلم الله يجزاك ننهي عليكم السلام. هذا رجل يعمل في مزرعة مساحتها 300 كيلو متر مكعب ويعني يمشي في سيارته فقط مزرعته عامل يعمل فيها يعني مثل ما نقول يعني مسؤول ويعمل في مزرعة يقطع مدة طويلة يعني يمشي بالساعة هذا ساعتين حتى يتجوع المزرعة. فهل يعني لماذا نخسر الصلاة والجماعة والجماعة؟ هو عامل أجهل أجهل أجهل هو بس يعني مثل ما تقول يمشي 100 كيلو 200 كيلو جميع ما يأتي لكن لكن هذه المزرعة بعيدة عن البلد. إيه هي في البلد خارج البلد وسكنه في المزرعة ولا خارج المزرعة؟ هو يسكن في المزرعة ما يعني يصلي صلاة في وقت يصلي صلاة في وقتها ويصلي أربع ركعات هنا طيب ما يمشي مسافة قصيرة لأن هذه أقرب من عندنا مثل بلد كبير واسع كبير مسافة مو قصر أكثر وما دام في البلد ما يمكن يقصر المزرعة هذه مثل البلد إيه ما يمكن يقصر. وأظن الآن انتهى الوقت وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. وبارك الله في الجميع ونفعنا وإياكم بما علمنا وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.